وأبلغ علامة العقل لزوم الأمر الشرعي، وأبلغ علامة السفه مخالفة الأمر الشرعي. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، أي من حاد ومال عن ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد سفه نفسه، أي اتصف بالسفه. فأكبر موارد العقل العلم بالشرع والعمل به، وتعلم أن حقيقة العقل الكامل هو في العلم الكامل، وهو علم الكتاب والسنة. فالذكاء والفطنة والنباهة والألمعية مردودة إلى خطاب الوحي، ولا يكون في غير هذه العلوم إلا شيء يسير. ومن يظن أن علوم الأذكياء هي علوم الطب والهندسة والرياضيات وأشباهها فإن هذا لا يفهم حقيقة الوحي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزله إلينا. فإن العلم الجامع للعقل الكامل هو علوم الأنبياء، وأما العلوم الأخرى فإنها وإن وقع فيها ما وقع مما يدل على ذكاء وفطنة، لكنها لا نسبة لها بالنسبة إلى علوم الأنبياء. ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فحصا فلينظر إلى ما وقع في كلام المتكلمين في معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوه الاستنباط بما يبهر العقول ويحير الأفهام، كالمذكور في ترجمة أبي بكر ابن المنذر أنه صنف كتابا في شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فأورد فيه 1000 فائدة. ونظيره قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 1000 فائدة. فإن هذه الأعداد من مدارك الفهم ومواقع الإدراك الدالة على النباهة والذكاء لا يجيء عشر معشارها عند المعادلات الرياضية والتفاعلات الكيميائية مهما بلغ جذرها وقدرها، سواء هذه العلوم التي ائتلف عليها أذكياء هذا الزمان أو علوم من مضى من أذكياء اليونان، التي هذه العلوم فرع عن بعض علوم اليونان التي كانت عندهم، فإنها مأخوذة في الأصل عنهم ثم توسعت مع توارج الأمم عليها. فلا يزهد العبد في علم الكتاب والسنة تحت دعوى أن الأذكياء والنبهاء ينبغي أن يجعلوا عقولهم ومداركهم فيما ينفع الأمة من الطب والهندسة والفلك والجيولوجيا والفضاء وغير ذلك من العلوم الحادثة والمعارف الجديدة، فإن هذه علوم فيها نفع، لكن النفع الأكبر للأمة العلم بالكتاب والسنة وهداية الخلق إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قوام هذه الأمة ورفعتها وعلو شأوها في الدنيا والآخرة مناط بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وامتثاله والدعوة إليه، فبقدر ما يكون فيهم من هذا الوجود تكون رفعتهم وقوتهم، وبقدر ما يذهب عنهم من الفهم للشرع يذهب عنهم من القوة والعلو والرفعة بقدر ما يتسلط به الأعداء عليهم كالواقع في زماننا. فليست البلية الكبرى أننا لا نملك صاروخا ولا غواصة ولا غير ذلك مما بهر به الناس، وإنما البلية العظمى أن عامة المسلمين لا يملكون دينهم، فهم يتخبطون تيها وجهلا وضلالا في معرفة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.